على ما مثل هذا. فمن لم يغزو ولم يحدث نفسه بذلك مات على شبهة من النفاق. فالمعنى أن يكون على باله وعلى قصده حتى يعد له ودته. وفق الله لي. صحيح حديث أبي إمام يحتاج مراجعة الترمذي مراجعة عليك عندك على الحاشية. يقول ولو شاهد من حديث أبي الدرداء وآخر من حديث ابن ثابت كلاهما في المعظم الأوسط للطبراني فهو صحيح بهما. بس يعني بغيره يحتاج إلى مراجعة السند. ولكن حديث صار من سبيل الله وعد الله جل سبيل خريفا أعظم وأعظم. الله مجرد النية يدخل في التحديث يدخل في تحديث النفس في الجهاد. نعم وشيء تحديث نفسه في الجهاد يعني ينوي ذلك ينوي أنه لو أن كان هناك جهاد. نعم هذا معنى امرأة من الأنصار أوسى بجمل في سبيل الله فقال زوجته حج عليه فإن الحج من سبيل الله وجاء له الخير العظيم. كذلك رأى الله جودهم مدام في بعض الكتيبات والأشرطة النافعة يشمل هذا صلى الله عليك. نعم ترجع نرجع في الخير لأنه من باب البلاغ من باب التبليغ الشريط والخطبة والمكاتبة كلها تبليغ.